بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سكن إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في أول كتاب الصيام بعد أن انتهينا من كتاب الزكاة بحمد الله ومنته. والصيام ابتداء لغة هو الإمساك، منه قوله تعالى: فإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وتعني بذلك الإمساك عن الكلام. فالصيام في أصله الإمساك، وهو في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في زمان مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في زمان مخصوص، أي في رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الأصل وهذا معنى الصيام. والصيام ركن من أركان الإسلام وفريضة من أجل الفرائض، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا اتفاقا، لم يحصل في ذلك خلاف. والصيام عبادة علتها الكبرى تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم العبد تقوى الله حين يتعلم كيف يكف نفسه عما تحب طلبا لرضا الله جل وعز. فليس هو إمساك مجرد عن طعام وشراب، وإنما حقيقته تربية النفس على أن تمسك عما تحب تقديما لما يحب الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة التقوى. لذلك بدأت آيات الصيام بالتقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام بالتقوى، فكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الغاية الكبرى من الصيام، ولهذا نبه في الصيام على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يضع طعامه وشرابه. فدل ذلك على أن حقيقة الصوم ليست مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فحسب، بل حقيقته تقوى الله والعمل بطاعته. فإن قول الزور يشمل كل قول محرم، وعمل الزور يشمل كل عمل محرم. وفي هذا الكتاب يشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان جملة من أحكام هذه الفريضة العظيمة. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قطر ليلة 30 يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. وإن صاموا بشهادة 32 يوما افطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. قال الشارح رحمه الله: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فشروطه أربعة: الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة، والثاني العقل فلا يجب على مجنون، والثالث البلوغ فلا يجب على صبي لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم. وقال أصحابنا: يجب على من أطاقه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنه يعاقب على تركه، وهذه صفة الواجب والأول المذهب للخبر. نعم، إذن ابتدأ الكلام رحمه الله تعالى عن حكم الصيام وعلى من يجب، فقال: ويجب صيام رمضان. فهذا فيه بيان حكم الصوم، أي صوم رمضان، وأنه فرض واجب، وذلك لقوله تعالى: فإذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر ربنا سبحانه وتعالى بمن أدرك الشهر أن يصومه، وهذا أمر، والأمر للوجوب. ثم بين شروط الوجوب على من يجب هذا الصيام، فقال: الشرط الأول الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، وذلك كما قلنا لأن الإسلام شرط في صحة الأعمال وقبولها. نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ما معنى أنه مخاطب بها؟ يعني أنه سيعذب عليها يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. طيب، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم مكذبون، يعني كفار، ومع ذلك ذكروا أن من أسباب دخولهم النار أنهم تركوا الصلاة. هذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منهم هذه الفروع إلا بشرط الإسلام. فلو صلى الكافر ما صلى أو صام ما صام لا يقبل الله منه حتى يكون مسلما. قال: والثاني العقل، فلا يصح من مجنون. والعقل كما قال العلماء مناط التكليف، يعني إذا وجد العقل وجد التكليف، فإذا انتفى العقل بالجنون ونحوه فإن العبد لا يكلف. قالوا: والثالث البلوغ، فلا يجب على صبي، وذلك لأن أحكام الشريعة علقت على تمام قدرة البدن والعقل، والتي تكون بالبلوغ. البلوغ علامة ماذا؟ علامة أن الإنسان قد بلغ أشده عقلا وبدنا، فأصبح أهلا لأن يكلف، ودون البلوغ هو غير أهل أن يكلف. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث حسن. وثم رواية أخرى أنه يجب على من أطاقه، واستدلوا على ذلك بحديث: إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك فكما ذكر المصنف فالأول الراجح، يعني أنهم لا يكلفون حتى يبلغوا. لكن جاء عن الصحابة كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنهم كانوا يصومون الصبيان يوم عاشوراء، فإذا بكوا من الجوع ألهوهم باللعب، أعطوهم لعبة من عهن من صوف يلعبون بها حتى يكملوا اليوم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يربون أبنائهم على الصيام، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، وذلك نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنهم في هذه السن ليسوا بمكلفين على ذلك، ولكن حتى تعتاد نفوسهم مثل هذه الفريضة العظيمة ولا يشق عليهم فعلها بعد ذلك. تفضل شيخ. قال المؤلف، قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويؤمر بها الصبي إذا أطاقه ويضرب عليه ويضرب عليه ليعتاده ولا يجب عليه للخبر. نعم، قال يؤمر به الصبي إذا أطاقه ويضرب عليه، يؤمر به أولا ويطالب بفعله شيئا فشيئا، فإذا بلغ السن التي يظن فيها قدرته على ذلك وإن لم يبلغ فإنه قد يشدد عليه في الأمر به حتى ولو أدى ذلك إلى أن إلى الضرب الغير المبرح، قال ليعتاده، ولكن لا يجب عليه، إنما يجب في حالة التكليف. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما إجماعا، ورؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. عليه. يقول ويجب بأحد ثلاثة أشياء، متى يجب صيام شهر رمضان؟ بعد أن ذكر لك شروط الصيام في حق المسلم، من الذي يجب عليه؟ يذكر لك متى يجب، فقال يجب بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول قال كمال شعبان، يعني أن شعبان بلغ 30 يوما، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر هكذا وهكذا، وأشار 29 وأشار 30، فلا يوجد شهر عربي فوق 30 يوما. فإذا أتم شعبان 30 فهذا يقينا اليوم الذي بعده هو أول رمضان. قال إجماعا، هذا محل إجماع، محل اتفاق، كما قلنا فإن العرب لا تعرف شهرا فوق 30 يوم. قال ورؤية هلال رمضان لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا حديث صحيح في الصحيحين. تفضل. قال الشارح رحمه الله: ووجود غيم أو قطر في مطلعه ليلة 30 من شعبان يحول دونه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وتضييق العدة أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، رواه أبو داود وهو راوي الحديث، وعلمه به تفسير له وعمله به تفسير له، وعنه لا يصوم لقوله: فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما. حديث صحيح، ولأنه في أول الشهر شك فأشبه حال الصحو. وعنه: الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. نعم. إذن المسألة الأولى أو الحالة الأولى إذا كمل شعبان، الحالة الثانية إذا رؤي الهلال، الحالة الثالثة، وهذه هي التي محل كلام طويل بين الحنابلة وبين جمهور العلماء، هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد. لا معنى أنها من المفردات، يعني أنه قد تفرد بها الحنابلة دون بقية أصحاب المذاهب، تفرد بها الحنابلة دون بقية أصحاب المذاهب، وذلك أنهم يقولون الحال في نهاية شهر شعبان إما أن يرى الهلال، هذا واضح، وإما أن يكون الجو صحوا ولا يرى الهلال. ليلة 29 يستطلع الناس الهلال وكانت السماء بلا سحاب واضحة ولا يروا الهلال، فهذا أيضا واضح أن غدا 30. لكن الإشكال إذا جاءت ليلة 29 وكان فيها غيم، طيب ما المشكلة؟ أنه يمكن أن يكون هناك الهلال ولكننا لا نراه لأن في السماء غيم. فهنا قال الحنابلة: هذا اليوم يصاب صبيحته لاحتمال أن يكون شهر رمضان، لأن هناك غيم وقد يكون غدا رمضان ويكون الهلال قد ظهر، ولكنه قد ستر عنا بهذا الغيم. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإذا غم عليكم فاقدروا له، قالوا واقدروا له أي ضيقوا عليكم السلام. ومعنى ضيقوا، إذا كان الشهر 30 وتسعة وعشرين يكون التضييق هو أن تجعلوه 29، وهذا كان مذهب عبد الله بن عمر، كان هذا مذهب عبد الله بن عمر، أنه إذا كان في السماء قتر أو غيم صام اليوم الذي يليه. ولكن يشكل على هذا أنه قد جاء من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيرهما بيان معنى فاقدروا له، فجاء باللفظ الصحيح فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، فهذا نص يفسر معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له. وأصح ما فسر به كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو كلامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن جماهير العلماء على أن صيام اليوم الذي هو يوم الشك، وهو اليوم الذي كانت ليلته فيها غيم، ليلة 29 كان فيها غيم، اليوم الذي يليها هذا يسمى يوم الشك، أن يوم الشك لا يصام. وقد صح في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام أحمد صرح أنه يتبع عبد الله بن عمر في هذا القول، كما في بعض المواضع أنه يذهب إلى مذهب عبد الله بن عمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لم يرد نص أن الإمام أحمد يوجب صيام هذا اليوم، ويقول قواعد أحمد تقتضي أنه لا يصام. قواعد مذهب الإمام أحمد تقتضي أن هذا اليوم لا يصام. وقال نحوه ابن مفلح في الفروع، وابن مفلح من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد. الإمام ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام هو من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد، حتى إن شيخ الإسلام كان يسأله أحيانا في بعض المواضع. وسائر الحنابلة على المذهب، أي أن هذا اليوم يصام ولا فطر فيه، وصنفوا في ذلك الرسائل وردوا على مخالفيهم، لكن الصواب هو قول الجمهور، الصواب هو قول الجمهور، لكن يجب أن تعلم قول الإمام أحمد. هنا مسألة إشارة وإن كانت خارج الموضوع، فعل شيخ الإسلام في هذا الموضع كما أنه فعله في مواضع أخرى كسر هذه القاعدة التي كانت موجودة عند البعض، والتي يراد الآن من البعض أن يرجعها، وهي أن المذهب لا ينبغي أن تخالفه أبدا بأي حال. المشكلة إخوة ليست أن شيخ الإسلام خالف الرواية أو لم يخالفها، أو خالف المشهور أو لم يخالفه، المشكلة هو أنه بين أن المذهب لا يعني بالضرورة أنك يجب أن تسير، يا طالب العلم، يا من تستطيع النظر، يا من تنظر في الأدلة، يا من تبحث في كلام العلماء، لا ينبغي أن تلزم نفسك، أن تعقد في رقبتك هذا القيد، أنك تلتزم المشهورة في المذهب، وأنه لا يمكنك أن تخرج أو أن تخالف ولو ظهرت الحجة في عينيك واضحة، وتقول هؤلاء أعلم مني وهؤلاء أفقه مني. طالب العلم بعد أن يطلب العلم وأن ينظر، إذا لاح له دليل وتبين له من أقوال العلماء أنه هو الأصح وهو الأصوب، لا يسعه إلا أن يتبع ما يظهر له أنه الحق، لا سيما أنه خرج من قول عالم إلى قول عالم آخر، يعني هو ما اخترع قولا من عند نفسه. هذا ما فعله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه المسألة التي أريدك أن تستفيدها من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى درس على مذهب الحنابلة، وكان على طريقتهم وعلى مذهبهم وعلى عقيدتهم رحمه الله تعالى. ولكن هذا لم يمنعه أن ينتصر للدليل، بل أحيانا يخالف المشهور من المذهب ويقول لا، اللائق بقول أحمد هو قول كذا، خلافا للمشهور من الحنابلة، ويخالف شيوخ المذهب وأئمة المذهب، يخالف ابن قدامة ويخالف الفراء ويخالف كذا ويخالف كذا. بماذا؟ بما يرى بمقتضى الدليل. هذا الدرس الذي أريد أن أبينه لك في مسألة أن الانتصار للدليل لا تنافي بحال أنك تدرس على مذهب. نرجع مرة أخرى لما ذكرته لكم من قبل، الدراسة على المذهب غاية وليست وسيلة. الدراسة على مذهب من المذاهب وسيلة وليست غاية، وسيلة وليست غاية، يعني هي وسيلة كي تتفقه وليست غاية. ليست غايتك أن تكون على هذا المذهب، لأن الله ما أمرك بهذا، الله ما كلفنا أن نتبع الإمام أحمد بعينه أو الإمام الشافعي بعينه أو أبا حنيفة أو الإمام مالك وكلهم أئمة رحمهم الله تعالى، لكن هؤلاء أبوابا ندخل منها إلى تعلم ديننا. فالمذاهب وسائل وليست مقاصد وليست غايات، هي سبيل للتعلم. ضع هذا الأمر في ذهنك جيدا، هي طريقة تتعلم بها، فإذا تعلمت فأنت مأمور باتباع الدليل. نعم. إذن فهذه الرواية الثانية وهي الصحيحة الموافقة لقول الجمهور أن هذا اليوم لا يصم إذا لم يرى الهلال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. ما فرق صلى الله عليه وسلم بين يوم غائم ويوم صحو، ما فرق، بل بين عليه الصلاة والسلام أنه متى رأينا الهلال صمنا، ومتى لم نره لم نصم، ولم يفرق فيه بين حالة وبين حالة أخرى. ثم ذكر رواية ثالثة أن الناس يتبعون إمامهم، فإن صام بهم صاموا وإن أفطر بهم أفطروا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن رأى الهلال وحده صام، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود، ولأنه مما طريقه المشاهدة فدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة، والعبد كالحر لأنه من أهل الرؤية أشبه الحر. نعم، هذه التي يعرف بها ما العدد المشترط في إثبات دخول الشهر، ما العدد الذي يشترط لإثبات دخول الشهر. فالصحيح أن الشهر يثبت بشهادة عدل واحد، الصحيح أن الشهر يثبت بشهادة عبد واحد، ولا يلزم أكثر من ذلك. وصح كما سمعت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام رمضان وأمر بصيامه لرؤيته وحده، فهذا هو الصحيح. طيب، هنا مسألة: لو أن الإنسان وحده رأى الهلال وتيقن من ذلك، ثم يعني كالحال مثلا الآن في أغلب بلداننا أنهم لا يعتمدون أفراد الناس هكذا، هناك أناس معينون فقط هم الذين يرون الهلال وهم الذين يثبت برؤيتهم دخول الشهر ولا يثبت إذا لم يروه. فالإنسان إذا حصل مثلا كان في البادية، كان في الصحراء ورأى الهلال وكان من أهل المعرفة، فرأى الهلال، فهل يصوم وحده وإن أفطر الناس؟ فكان الجواب نعم، إذا رأى الهلال فقد علم أن غدا رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو يبلغ الناس، فإن لم يستجيبوا فعليه الصيام، لكن انتبهوا يا إخوة، ينبغي أن يكون من أهل الشأن، لأن رؤية الهلال تشتبه وفيها مواضع قد لا ينتبه لها الإنسان، وهم لهم كلام في مسألة رؤية الهلال وأن له ظهور قبل غروب الشمس وظهور بعد غروب الشمس، فلهم أشياء معينة فلا يتساهل الإنسان في ذلك، يعني مجرد ينظر في السماء ثم قد يرى نجما أو شيئا فيقول هذا هو الهلال ويصوم، لا، هذا له معرفة وله قواعد. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. ولأنه شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود. نعم. الآن قلنا دخول الشهر يثبت برؤية كم؟ واحد. أما خروجه فيجب فيه اثنان، أولا للحديث وهو حديث صحيح، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. لكن بالنسبة للصيام جاء في حديث ابن عمر، وبقي خروج الشهر، وبقي خروج الشهر. ثم قالوا: إن الصيام لما كان عبادة فريضة فجعل في افتتاحها وبدئها بني على الاحتياط، فقبلت شهادة الواحد. ولما كان انقضاؤه، لما كان انقضاؤه يعني الانتهاء منه وإفطار يوم، بني فيه كذلك على الاحتياط فطلب الاثنان. وضحت المسألة يا إخوة؟ يعني الآن دخول الشهر، أنت إذا لم تصم وكان هذا شهر رمضان فقد فرطت، فما هو الاحتياط؟ أن تقبل شهادة الواحد حتى تكون قد صمت هذا اليوم. طيب، والعكس في خروجه، أنك إذا أفطرت مبكرا وكان رمضان حصل تفريط، فكان مقتضى الاحتياط هو ماذا؟ أن تطلب التأكيد، الأصل أنك صائم فتطلب التأكيد، لذلك كان خروجه بشهادة اثنين. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يفطر إذا رآه وحده. انظر، لازلنا في مسألة الاحتياط، خلاف تماما الدخول. في الدخول قال: إذا رآه وحده ماذا يفعل؟ يصوم ويثبت بشهادة واحد. قال في الخروج: لا، يجب اثنان. وإذا رآه وحده يعني رأى هلال شوال، لا، يصوم مع الناس ولا يفطر وحده. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكر ذلك لهم، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: فما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. فقال الآخر: أنا صائم. قال: فما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله. نعم، استدل بهذا الأثر عن عمر، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق من طريق عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة عن عمر، وهو لم يسمع عن عمر، يعني أبو قلابة عن عمر مرسل، لكن صح عند ابن أبي شيبة عن عمر كذلك رضي الله عنه من قوله أنه قال: يتق الله أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، وأن يتقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس. هذا موضع الشهد، هذا أثر صحيح عن عمر أنه رضي الله عنه قال: فليفطر إذا أفطر الناس، يعني يفطر مع الناس، فإذا حتى لو رأى الهلال والناس قضى ولي الأمر أن يصوموا فإنه يصوم معهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. نعم، يعني الآن يتكلم عن مسألة أخرى، لو أنهم صاموا بشهادة اثنين، وهذا يعني أن دخول الشهر كان يقينا ليس على الاحتمال، شهد اثنان أو أكثر أنهم رأوا الهلال في أول رمضان، فكان دخول شهر رمضان يقينا، فهذا إذا تم شعبان 30، إذا تم رمضان 30، فإنهم يفطرون بلا شك، بلا أدنى شك، بغض النظر رآه الهلال واحد أو اثنان. قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا بغض النظر عن مسألة رؤية الهلال، لأنه سيأتي الفرق في مسألة الغيم. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن كان بغيم لم يفطر. انتبه معذرة، انتبه في هذه المسألة لأن فيها نوع إجمال. مسألة وإن كان، وإن كان بغيم لم يفطروا إذا لم يروا الهلال، لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها، وإن صاموا بشهادة الواحد لم يفطروا كما لو شهد بهلال شوال. نعم، المقصد وإن كان بغيم يعني إذا حصل أنهم صاموا يوم الشك على المذهب، ليلة 29 كان فيها غيم فصاموا يوما بعدها. قال لم يفطروا إذا لم يروا الهلال، يعني أنهم يكملوا عدة، انتبه، يكملوا عدة رمضان 30 بدون صيام يوم الشك. مفهوم؟ يعني أنت الآن كانت ليلة 29 غيم فصمت اليوم الذي بعده وهذا يوم الشك، هذا اليوم كأنه لا يحتسب، في آخر الشهر تنظر، إذا رأيت الهلال فالحمد لله أفطر، إذا لم ترى الهلال أكمل عدة رمضان 30 بدون يوم الشك، يعني يكون مجموع ما صمته كم؟ 31 يوما. هذا معنى هذه المسألة، هذا معنى هذه المسألة. قالوا لأن يوم الشك تم صومه على سبيل الاحتياط، ومن سبيل الاحتياط أنه يكون خطأ، إذن فأنت تحتاج أن تتم رمضان، لأنك لم ترى الهلال، أن تتم رمضان كم؟ 30، وهذه 30 تتم بدون يوم الشك. هذا هو المذهب. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، طبعا نحن إذا قلنا إن يوم الشك لا يصام انتهت هذه المسألة أصلا، يعني هذه المسألة مبنية على المذهب أن يوم الشك يصام، أما إذا قلنا إنه لا يصام قضيت هذه المسألة أصلا. نعم. قال مسألة إلا أن يروه بقوله عليه الصلاة والسلام وأفطروا لرؤيته، أو يكملوا العدة فيفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. نعم، إذن المذهب إما أن يروا الهلال، فأما إذا رأوا الهلال فالحمد لله، علم أن هذا هلال العيد وأن اليوم التالي هو أول يوم من شوال يوم الفطر. أما إذا لم يروه قال يكمل العدة 30 يوما، 30 بدون يوم الشك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده، فإذا وافق الإصابة أجزأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقت. نعم، يعني رجل أسير، ويعني بذلك أنه أسير عند الكفار في أرضهم، فربما ضاع عليه الوقت، يعني ما عاد يعلم الأيام الهجرية، محبوس وفي بلاد الكفار ولا أحد يعلمه بدخول شهر رمضان من عدم دخوله، فذكروا هذه الحالة ماذا يفعل؟ فقالوا يتحرى ويجتهد ما استطاع، فيصوم شهرا يظن أنه شهر رمضان. طيب، فإذا بان له بعد ذلك أنه أوقعه في الشهر أو بعده أجزأه، لماذا؟ قالوا لو أوقعه في الشهر فالحمد لله واضح، ولو أوقعه بعده صار قضاء، لكن إذا أوقعه قبله لا يجزئه، عليه أن يقضي. وضحت؟ يعني الآن عندنا 3 حالات، رجل لا يعرف هل دخل الشهر أم لا فسيجتهد، فهو بين حالات 3، إما أن يقدر الله له أنه يصوم الشهر بالفعل يوافقه فهذا تم صوم الحمد لله، أو أنه ما أدركه ولكنه صام بعده فهذا صام قضاء، وهذا صحيح، إذا أفطر إنسان في رمضان ماذا عليه؟ عليه القضاء بعد رمضان، وهذا قد فعل. الحالة الثالثة هي أن يكون قد أوقعه قبل رمضان، صام في شعبان، صام في رجب، فهذه الحالة لا يصح صومه، ومتى علم وجب عليه أن يقضي هذه الأيام. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإن وافق ما قبله لم يجزه، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحري فلم يجزه كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد. نعم، لو أن عبدا صلى قبل دخول الوقت ما الواجب عليه؟ أن يعيد الصلاة ولو كان قد تحرى ولو كان قد اجتهد، يعيد الوقت. كذلك الحج، لو ذهب إلى الحج ووقف بعرفة وليس وقت عرفة، أو أوقع الحج في غير أشهر الحج، فمثل هذا حتى ولو كان جاهلا فإنه يطالب بالإعادة. نقف هنا إن شاء الله تعالى. في سؤال يا أخي أو شيء؟ نعم، هذا كان معه صاحبه، فلولا أنه فعل ذلك وأصاب لكان عمر اشتد على صاحبه. اختار العلماء ذلك، نعم اختار العلماء ذلك، أن الصحيح أنهم أيضا كانوا يصومون هذا الصيام الذي هو الانقطاع التام عن الطعام والشراب. وابن القيم له كلام في إغاثة اللفان عن هذا، أن حتى صيام النصارى هو هذا، الصحيح فيه أنه هذا الصيام ولكنهم غيروه. طيب الأب الخبير الذي يرى الهلال وهو يقوم ويفطر الناس يوم 30 عنده يكون يعني 29 عند غيره، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أعد السؤال مرة أخرى. يعني الأب خبير رأى الهلال وغيره لم يرى، اليوم 30 عنده يكون 29 عند غيره عند الناس. نعم، خلاص صحيح على المذهب أنه يصوم مع الناس، أنه يصوم مع الناس. بعض أهل العلم رأى أن يفطر سرا لأنه إذا أوقعه كان على ثقة من هذا، لكن قالوا رؤيته وحده تظل محل شك، لذلك قالوا يصوم مع الناس. نعم.